مخرج عظيم جدا، الله أكبر. والله الذي لا والله الذي لا والله الذي لا والرحمن الرحيم والله نعم والله الذي لا إله إلا هو الملك سبحان الله سبحان الله والله الذي Oh, my God. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا يا رب نعم سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استاذ مهندس عبود مهندس كبير والله طلعهم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس وإذا الموءودة سئلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت سئلت بأي ذنب قتلت شاشة ألماس اللهم صل على النبي شاشة حلوة مش موجودة حقيقة الله أكبر الله أكبر عمدك مسجن وإلى الصحف نشرت وإذا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم Oh, ابن نعم هو عم صاف نعم والله هو عليك عم الشيخ محمود يا حرام والله وما تشاء